والأصل السادس رد الحديث بتسليط العرف عليه وجعل العرف المنتشر بين الناس حاكما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا محكوما به. فحديث لا تقبل شهادة بدوي على حضري مردود عند قوم، لأنه يفوح بالعنصرية ويعزز الطبقية ويمنح تسجيلا مجتمعيا فوقية مطلقة، وليس في الحديث شيء من ذلك، لكن متناوله بالتحليل المتقدم يستحضر العرف الشائع للفظين المذكورين في بلده ومحيطه، ويغفل عن حقيقة المراد به، وأنه ليس في الحديث شيء مما ذكر، وإنما يراعى فيه قيام الداعي لحفظ الشهادة وأدائها الذي قد يتخلف تارة، فلا تقبل شهادة البدوي وقد يوجد تارة أخرى فتقبل شهادته. فالبدوي قليل الورود على حواضر الناس من المدن والقرى، ولا تشتغل نفسه إذا دخل مدينة أو قرية بضبط أحوال أهلها، لأنه سريع الخروج منها، وهو كذلك إذا طلب للشهادة وأريدت منه عسر إدراكه وشق الوصول إليه، لأنه يبدو في طلب الماء والمرعى فلا يقر له قرار غالبا. وإذا لم يوجد هذا الموجب قبلت شهادته، ومنه ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قبول شهادة الأعرابي الواحد في رؤية هلال شهر رمضان. زد على هذا أن كثيرا من الفقهاء يرون أن المانع من قبول شهادة البدوي على الحضري هو التهمة التي تلحق الحضري المستدعي شهادة البدوي، لأن الناس لا يتركون التوثق بإشهاد جيرانهم وأهل بلدهم، ويستشهدون بالأباعد وأهل البدو إلا لريدة. فالتهمة هنا متعلقة بالحضري طالب الشهادة لا بالبدوي الشاهد. فالحديث كيفما كان على أي المعنيين ليس فيه شيء يفوح بالعنصرية أو الطبقية أو الفوقية المطلقة لتشكيلات مجتمعية في زمان أو مكان ما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.